لكل الأخلاق الفاضلة، وعليه تتفرع الفائدة الثالثة أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان، أنها من الإيمان، كما أن الأخلاق الفاضلة أيضا انشراح صدر وسعة، والإنسان اللي عنده أخلاق فاضلة يكون محبوبا عند الناس وموقرا بينهم، فهو أيضا من الإيمان الذي ينفعك عند من؟ عند الله. ومنها من فوائد الآية أنه ينبغي لمن نهى عن شيء أن يعطي الناس بدلا، ما ينهاهم يخليهم في حيرة